إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوف نقضي هذه اللحظات مع باقة من باقات سورة الرعد. تخيرنا هذه السورة لأنها موضع تفسير في اليومين القادمين إن شاء الله، في يومي السبت والأحد في هذا المسجد من 9 صباحا إلى 4. وتلك الباقة المختارة إنما تبدأ بقول الله جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. في كتاب الله عز وجل ما أكثر ما يأتي التقابل بين نقيضين: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وفي آية أخرى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعني إن مثل هذا التقابل كثير في كتاب الله عز وجل. إن الله جل وعلا ذكر هذا التقابل وما أبعد الشقة ما بين الفريقين بعد أن ضرب مثلين للمؤمن والكافر، يعني قبل هذا، ثم بين مآل كل منهما. في قول الله جل وعلا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. نعم. ثم ضرب مثلا ثانيا فقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. ثم قال بعدها: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. إنهما مثلان ضربهما الله جل جلاله للحق والباطل، وضربهما الله جل وعلا للمؤمن والكافر. إن الله جل وعلا أنزل من السماء ماء طهورا مباركا، استقبلته أودية منها الكبير ومنها الصغير، فسالت أودية بقدرها فاحتمل كل واد ما يتسع له من الماء. يعني ثم جاء سيل بعد هذا فحرك هذا الماء فأثار يعني فأثار ما في بطون تلك يعني تلك لودية من أخشاب وأحجار وشوائب، فأصبحت تعلو فوق سطح الماء كأنها رغوة كأنها زبد. يعني إن مثل هذا الزبد إنما هو إشارة للباطل. يعني ثم قال: وإن مثل هذا الماء الثابت في أعماق الأرض الذي يمشي في هدوء وسكينة وطمأنينة ثم يبقى في الأرض لينفع الناس إنما هو مثل الحق. نعم. ثم ضرب مثلا ثانيا بالمعادن عندما تستخرج من بطن الأرض فإنها تستخرج مخلوطة مشوبة. نعم. فعندما تعرض على النار تتخلص من شوائبها فتعلو كرغوة كزبد فوقها. نعم. ثم قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. يعني ثم بين في الآية التي بعدها مآل هؤلاء وهؤلاء فقال: للذين استجابوا لربهم الحسنى. نعم. ثم قال: والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. نعم. بعد أن ضرب مثلين وبين مآل كل منهما جاءت هذه الباقة من الآيات الكريمات في قول الله جل وعلا: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. لا والله لا يستويان. نعم. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعني إن المقابلة بين صنفين، بين فريقين، بين فريق يعلم أن ما أنزل على محمد من ربه والحق فيؤمن به ويتبع به، يعني فتستنير بذلك قلوبهم وأرواحهم وأعمالهم وتزكو بذلك نفوسهم وأقوالهم وأفعالهم، والفريق الآخر المقابل العمي. يعني إن هذا هو تعبير القرآن الكريم: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إنهم عمي ولو كانوا زعماء وقادة، إنهم عمي ولو كانوا أساتذة وخبراء ومتخصصين، إنهم عمي ولو كانوا وجهاء ونبلاء. يعني إن القسمة في كتاب الله جل وعلا على هذا النحو: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إن من يعلم أن ما أنزل إليه من ربه هو الحق فيتبعه ويصدقه إنما هو البصير وإن كان أعمى العينين. فقد قال ربي جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم في المقابل: إن من لم يعلم أن ما أنزل إليه من ربه هو الحق فهو أعمى وإن كان حاد البصر. إنها القسمة ثنائية في كتاب الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن الناس لا يزالون يعيشون في جاهلية ما داموا مشركين ومعرضين عما أنزله الله على رسوله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الجاهلية ليست فترة من الزمان، إن الجاهلية إنما هي وصف لحالة نفسية ترفض أن تهتدي بهدي الله. إن الجاهلية وصف لوضع تنظيمي يأبى أن يتحاكم إلى شريعة الله عز وجل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إنه لا مقابل لحكم الله إلا الجاهلية، إنه لا مقابل لما أنزله الله على رسوله إلا الهوى، إنه لا مقابل لمعرفة أن ما جاء به محمد من ربه والحق لا مقابل لذلك إلا العمى. ثم قال ربي جل وعلا: إنما يتذكر أولو الألباب. يعني لا يعقل ولا يفهم إلا من يعلم أنما أنزل إليه من ربه هو الحق فيؤمن به ويتبع به وتستقيم حياته في ضوئه. فاظفر بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. يعني ثم أخذ الله جل وعلا يبين صفات هؤلاء فقال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. إن لله جل وعلا عهدا أبديا أزليا، يعني عندما خلق الله جل وعلا آدم، يعني عندما خلق الله آدم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. نعم. ثم أشهدهم على أنفسهم وكلمهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إن الله جل وعلا قد أخذ الميثاق على بني آدم جميعا وهم لا يزالون في ظهر أبيهم على توحيده وعلى الإقرار بربوبيته جل جلاله. إن الله جل وعلا يقيم المشرك يوم القيامة ثم يسأله: لو كان لك كل ما على الأرض من متاع وزينة أكنت تفتدي نفسك به؟ فيقول: نعم يا ربي. فعندئذ يقول له ربه جل وعلا: لقد أخذت عليك ما هو أهون من ذلك، لقد اشترطت عليك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. يعني ثم يبقى الوفاء بعهد الله في جميع المواثيق، في جميع ما بين البشر من علاقات ومن صلات. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ثم قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الصبر، يعني إن من أبرز سمات المؤمنين الذين يعلمون أن ما أنزل على رسول الله من ربه هو الحق إنما هو الصبر. يعني لكن تأمل إن الله جل وعلا يقول: صبروا ابتغاء وجه ربهم واصبر وما صبرك إلا بالله. نعم، لأن من الناس من يصبرون تجلدا أو يصبرون دفعا لشماتة الحساد والعزال. يعني إن صبر هؤلاء ما لم يكن لله جل جلاله فلن يكون صبرا حميدا، يعني ولن يكون سعيا مشكورا. الشاعر يقول: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. إن الصبر المأجور عليه الذي يكون لله جل وعلا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. يعني وإنه لأنواع ثلاثة: أن تصبر عن معصية الله، أن تحجز نفسك عن محارم الله مهما تزينت لك الشهوات وتبرجت وجاءتك دواعيها قوية. نوع الثاني: أن تصبر على طاعة الله عز وجل، أن تصبر على طاعة الله جل جلاله، لأن التكليف إلزام ما فيه كلفة، إلزام ما فيه مشقة. النوع الثالث: أن تصبر على أقدار الله المرة، أن تصبر على ما ينزل بك من كوارث ومن مصائب. وفرق بين مرتبة الصبر ومرتبة الرضا. الصبر يحبس قلبه عن الجزع، يحبس لسانه عن التسخط، يعني ويحبس جوارحه عن التسخط، لكنه يبقى محزون القلب مصدوع الفؤاد. لكن مرتبة الرضا أعلى من هذا، أن يرضى بما قسمه الله جل وعلا له، يعني أن يدرك أن اختيار الله له أولى من اختياره لنفسه. كان أحد أسلافنا يقول: يعني إنني إذا دعوت الله فأجابني فرحت مرة، لكنه إذا دعوته فمنعني فرحت 10 مرات. قيل: كيف؟ فقال: لأن الأولى هي اختياري، لكن الثانية هي اختياره لي جل جلاله. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. نعم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. يعني إن نفقة السر تطفئ غضب الرب جل جلاله، لكن السر إنما يستحسن في مواضع، والجهر يستحسن في مواضع أخرى، فأعط لكل حالة حقها. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أي نعم، ويدرؤون بالحسنة السيئة. تلك هي النفسية المسلمة التي رباها محمد وتخريت في مدرسته. تأملوا قول الله تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. النفسية الجاهلية كانت بتفتخر بالبغي، كانت تفتخر بالظلم. الشاعر يقول في معرض المدح بقومه، في معرض الفخر بقومه ومدحه، بغاة ظالمون وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. يعني ثم يقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين. يا تلك الحمية الجاهلية، النفسية الجاهلية المريضة التي عافى الله أهل الإسلام منها. إن المسلم الذي تخرج في مدرسة محمد يفقه هذا المعنى، ويدرؤون بالحسنة السيئة، إنه يفقه قول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم، ثم قال بعدها أولئك لهم عقبى الدار، يعني لهم المصير الحسن والمثوبة الحسنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى اللهم على نبينا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Today the Sheikh is taking us in a journey in the Quran and the explanation of some parts of Surah Ar-Ra'd, which he will discuss inshallah in the seminar and the workshop that we're going to have inshallah this Saturday and Sunday from 9 in the morning till 4 in the afternoon. And the Sheikh is talking, started with one part of the Surah where Allah Azza wa Jal says, and the translation of the meaning is the person who knows that what was descended from your Lord is the truth, just like who is blind. Indeed, those who have sense, who have brains, they will remember. And Allah described them as saying, these are the ones who fulfill their covenant to Allah Azza wa Jal and do not break any promise. Those who connect what Allah has ordered for them to do, and they fear Allah and they fear the accountability at the Day of Judgment. And these are the people who are patient, seeking Allah's face, and they establish the prayers, and they spend from what Allah has gave them in secret and exposing their charity, and they push the bad deed with the good one. These are the ones that Allah Azza wa Jal has promised them the heavens, them and their parents and their wives and their offsprings. In the Quran you find there's a lot of times that Allah Azza wa Jal bring two things that's opposite to each other. Like Allah talks about the truth and the falsehood, the Muslims and the criminals, the people of the heavens and the people of the hellfire. Allah Azza wa Jal, before this ayah, he brought two examples where Allah said, that he had descended from the heavens, water that it fell in the valleys with a measurement. And then after that, another flood that came in and brought all the filth and the dirt from the earth. And from what people establish the fire, they are seeking the jury. And in explaining these ayat, in the first one, where Allah Azza wa Jal has given us an example between the truth and the falsehood, where the example of the good believer is just like the calm water that's underneath the earth that always benefit the land that it goes in. And the example of the disbelievers in that surah is just like when the flood comes in and it takes all the wood and everything that's on top of the earth and it moves it. This is the example of the disbeliever, where it's not, I mean, it's always making destruction or bringing destruction or corruption around them. And also Allah Azza wa Jalla gave another example, like whenever you are trying to get minerals from underneath the ground, underneath the earth, it's always mixed up with some other issues in it. And you always use fire so you could separate the pure gold from all other minerals that's attached to it or mixed with it. And this is the example of the truth and the falsehood, that Allah Azza wa Jalla separates them with the test of life. And Allah gave, so Allah Azza wa Jalla said, is those who know what Allah has descended is the truth. And Allah gave the example of those who rejected what Allah has descended from heavens as the truth as blind. In another verse, Allah added that they are blind, they are deaf, they cannot hear, they cannot talk, they cannot see. Even though they are capable of seeing, they are capable of doing so many things, they have intelligence. But Allah Azza wa Jal put the knowledge of Islam, the knowledge of Allah Azza wa Jal, of this religion, as the real knowledge, and anything else beside it is useless, is not beneficial. The knowledge of science, of anything else, is useless unless it's attached to the knowledge of Islam. Indeed, those who are complimentary, who have brains, they will understand that. And then Allah Azza wa Jalla described those who are intelligent by saying, these are the ones who fulfilled the covenant of Allah. What is this covenant of Allah Azza wa Jalla? The Shaykh explained to us that as the hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, that after Allah Azza wa Jalla created Adam, he wiped with his right hand in the back of Adam, and then he got all his offsprings, every single soul that's going to come out of Adam. And then he bear witness all of them, made them all testify that he is their Lord. And they said, they admit that he is their Lord. They gave him the covenant. We all gave Allah Azza wa Jalla the covenant. And this is the covenant that we're going to be responsible for at the Day of Judgment. Allah will bring the person who associated someone else with Allah. And he will tell him, if I were to give you everything on earth, everything I created that's on earth, would you give that so I could, so you will not be punished in this Day of Judgment? And he will wish that he will have that he will pay all of that so he could save himself. But Allah will tell him, I give you something even simpler. Not to associate anything, any partners with me. And you refused. Something's very cheap, very easy. And this is the covenant that we're all going to be asked for at the Day of Judgment. And then Allah Azza wa Jal also explained their characteristics, they fear Allah Azza wa Jal, they fear the accountability of the Day of Judgment, and that they are patient. And here, patience is one of the characters of the Muslims. And then Allah Azza wa Jal explained that they are patient, seeking Allah's face. And this is very important, that when a person is patient, he seeks Allah's pleasure, Allah's face. He's not seeking anybody else, that he is trying to be patient because of showing off to somebody around him. No, he is only purely doing it for Allah's face. And the Shaykh talked about three types of patience: the patience on people's harm, and the patience on obedient, being obedient to Allah Azza wa Jal and all His obligations, and staying away from all the things He forbid us from. And the third one, to be patient on what Allah Azza wa Jal has decreed on all of us. Whatever He bestowed to us that might look bad for us in this life, according to this life's measurements, it looks bad, but it is good for us in the Day of Judgment if we are patient. And being patient is when you hold your heart, your tongue, and all your limbs from displeasure of Allah Azza wa Jal, of being not happy with what Allah Azza wa Jal has provided for you of any test. But there is a greater status, which is the acceptance, or the rida, which is the acceptance of the heart of what Allah Azza wa Jal has bestowed on you or decreed for you. And one of the previous scholars used to say, if Allah Azza wa Jal answers my prayers, if He gave me what I asked Him, I'll be happy, but I'll be happy once. But if Allah Azza wa Jal did not give me what I wanted, I'll be happy 10 times. And he was asked, why you'll be happy 10 times if Allah did not give you what you asked? He said, because the first time I, with my limited power, I asked Allah Azza wa Jal and He granted me what I wanted. But when He chose for me, He's definitely choose better than what I choose for myself. So I'm happy that He chose for me instead of me choosing for myself. I'm happy and knowing that He had chosen what is best for me. So that's the acceptance in the heart from what Allah Azza wa Jal has decreed. And then Allah Azza wa Jal talked about their character, that they establish the prayers and they spend from what Allah Azza wa Jal has given them in secret, and declaring their charity. And the Shaykh said there is goodness in both. Sometimes it is better to expose your charity so you can encourage others to do so, especially like whenever there's fundraisings for any event. At that time, when you encourage people, this is something that is encouraged to do so. But it's always that giving the charity in secret is important, that we should do it because of what the Prophet told us in the hadith, where he told us about the categories of those who will be under Allah's shed at the Day of Judgment, that a person, he spent in the sake of Allah, and his left hand did not know what his right hand spent for the sake of Allah. And then to the last character that the Shaykh has mentioned, which is to push with the good deed the bad deed. You push it away. You correct the bad deed with doing something good, with establishing what is something is good. And Allah Azza wa Jal has promised the good ending, the best ending, which is the heavens, and more, which is to see Allah Azza wa Jal. May Allah make us among those that He will shed under His shed in the Day of Judgment. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين عامة، ومرضانا في هذا المسجد خاصة. اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية. اللهم اجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية. اللهم اذهب عنهم الباس رب الناس. اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين.